ذكر الله أفضل من جميع الكلام، هي خير ما نبدأ ومسك الختام، وبعدها رحب بكل اهتمام، أهلين في محفل ربع المسرة، مواقف الأجواد يا طيبها. عسى فداكم كل رادي. جاتهم تزين الصفوف ونعلن الترحيب عدات الوف أهلين في محفل رباع المسرة بواقف الأجواد يا طيبها يا لا لا لا لا يا لا لا لا لا لا بواقف الأجواد يا طيبها أبو محمد جعل شيخ قدير وعلي مستوى أهلين في محفل رباع المسرة واقف الأجواد يا طيبها يا لا لا لا لا يا لا لا لا لا لا واقف الأجواد يا طيبها وإن جالك الأبطال نعم القروم محمد القد وقوي العزوم وأخوانه اللي يمنون اللزوم أهلين هم بدأ